يقول ما الحكم في تلقيح السحاب لنزول المطر؟ إيش؟ ما الحكم في تلقيح السحاب لنزول المطر وما يسمى بالمطر الاصطناعي أو الاستمطار؟ إذا صح أنه سبب أنه يحصل به نزول المطر فالحمد لله، كل شيء بقضاء الله. حتى إذا لقح السحاب أو يعني عمل ما يؤثر على السحاب بحيث ينزل مطر فهو بتقدير الله وتدبير الله وبقدرة الله، هو الخالق للسحاب وللإنسان وعقل الإنسان والمواد التي يبخ بها السحاب كلها، ما في خروج عن حكم الله وقدر الله. لكن فيما بلغ لأنه إنها أسباب وأعمال يعني فضولية، وأنها ليس لها يعني كبير فائدة وكبير نفع، عجائب. وأيضا إنهم لا يستطيعون هذا التصرف إلا إذا وجد السحاب، فهم لا يستطيعون إنشاء سحاب، ما ينشئون السحاب، لكن إذا انعقد السحاب يمكن يحاولون التقطير منه، ما ندري عنه. المهم انه ما فيه يعني ما فيه منافات لارتباط كل شيء بمشيئة الله وقدرته. نعم.